بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، المثل اليوم من سورة إبراهيم. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ذلك نأتي إلى الكلمة الخبيثة، لكن نبدأ بالكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما وجه الشبه الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟ قبل وجه الشبه، من عد كلامه من عمله نجا. نعم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الكلمة، يعني مثلا لو واحد كتب كلمة كمقالة أنه أنت أخلاقي لأنك ضعيف، أو أنت ضعيف لأنك أخلاقي، كلمة هدم الأديان كلها. ما خلش القيم، مبادئ. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة. أيام كلمة فيها تواضع، يعني النبي الكريم جاءه صهره ليقاتله، فكان صهره زوج صالح، قال: ماذا ممناه صهرا؟ كلمة. سبب إيمانه. دائما في كلمة دقيقة، في قيمة موضوعية. الموضوعية أن تصف الشيء بحجمه الحقيقي دون زيادة أو نقصان. أنا أرى أن الموضوعية أخلاق، والموضوعية علم، وتلتقي الموضوعية مع الأخلاق، العلم مع الأخلاق بالموضوعية. نعم. يعني هذا اللي جاء يقاتل النبي، بس كان صهر للنبي جيد، قال: ماذا ممناه صهرا؟ سبب إسلامه. فأنت بس كن موضوعي محبوب. وأنا أؤمن إيمان قطعي أنه قد يلتقي وقد يلتقي العلم مع الأخلاق في الموضوعية. موضوعي أنت عالم، موضوعي أخلاقي دون زيادة أو نقصان. بس العوام إذا كرهوا شيئا بالغوا في كراهيته. يعني كلمة دقيقة، أيام بيكون إنسان بيغلط، فإذا غلط وهو يعمل في الدعوة الناس يهدرون كل أعماله السابقة. أما البطولة أن تكون موضوعياً، ألا تزيد وألا تنقص. موضوعية أخلاق، موضوعية علم. نعم سيدي، نعود إلى المثل، وجه الشبه. أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. كيف الكلمة الطيبة يعني أصلها نابعة من دين؟ نعم. نابعة من منهج، نابعة من منهج إلهي، من عندي خالق السماوات والأرض، نابعة من صراط مستقيم، يعني إلى أصول ثابتة متطابقة مع العقل والنقل والواقع والحياة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنسان تزوج امرأة صالحة وفق المنهج، أنجب أولاد، ربهم تربية صالحة. أنا زرت جار إلي بدمشق، كان شيخ القراء، قال لي: عندي 67 حفيد، معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله. عقد زواج بين ذكر وأنثى أنجب هؤلاء. الكلمة الطيبة صدقة. الطيبة زواج ناجح، تجارة ناجحة، تجارة وفق منهج الله. فالحقيقة أنه أقول اجتهاداً مني، هذا المنهج الدقيق الإلهي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. مهما شيء بدا لك كبيراً خاضع لمنهج الله، أو بدا لك صغيراً خاضع لمنهج الله عز وجل. إذا سيدي، هذه الكلمة الطيبة أصولها من الوحي، من المنهج الإلهي، وامتداداتها لا يعني تنتهي من تعليمات الصانع. نعم. أنت عندك مركبة فاخرة جدا، تألق ضوء أحمر، الصانع بيقول لك الزيت ناقص. إذا واحد جاهل بيقول لك هذا الضوء تزييني، إن فهمته تزييني احترق المحرك. إن اتبعت تعليمات الصانع أوقفت المركبة، ضفت الزيت فقط. فالحقيقة الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرصك اللامحدود على سلامتك وسعادتك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. هذه الكلمة الطيبة تطيب بها النفس، والكلمة الخبيثة قبل أن نصل إليها تخبث بها النفس. نعم، الكلمة الخبيثة سيدي، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. ما لا أصول، ليس لها جذور، مصالح. نحن بالنهاية بين شيئين، بين المبادئ والمصالح. الكلمة الطيبة مبدأ، أبداً الخبيثة مبدأ، مصلحة، مبدأ، منهج إلهي، تعليمات الصانع، مصير، مصير. أما الكلمة الخبيثة مصلحة آنية، فيها نفاق، فيها كذب، فيها مبالغة، فيها تقليل من شأن شيء أو تضخيم شأن شيء. كم من كلمة خبيثة سيدي يعني لا يلقي الإنسان لها بالا؟ ضربتم مثلا أنت ضعيف لأخلاقي وأنت أخلاقي، هذا على مستوى ما يكتب في الصحف والمجلات، لكن على مستوى البشر أحيانا كم من كلمة خبيثة أدت إلى طلاق، أدت إلى سوء وإفساد في العلاقات بين الناس؟ والله يا أخي الحقيقة أن الفساد في الأرض كبير جدا الآن، يعني دائما وقد يبدأ بكلمة. الشعوب الضعيفة متهمة بالتخلف، من جعلها متخلفة؟ الأقوياء، الأقوياء نابوا ثرواتها وأبعدوا رجالها، أفرغوها من القيم. فأنتم أفرغتم هذا الأم، هذا الشعب من القيم، ووكلتم عليهم من هم من يظلمهم، ثم تتهمونهم بالتخلف. أنتم أصل التخلف. أحيانا إنسان سيدي يتكلم بكلمة خبيثة في بيت أخته يؤدي إلى طلاقها، يتكلم بكلمة، يعني أخته ألا زوج تحبه كثيرا، زوج صالح مؤمن صائم مصلي ودخله محدود، ساكن ببيت 60 متر ماشي حاله، تحبه كثيرا، تنعم به، وفية له. شو هالبيت واسعك هالبيت؟ هذا أخوه الغني، بيت صغير، أنت كرهتها بزوجها. لذلك الكلام الرادع الدقيق، ليس منا من فرق بين زوج وزوجة، أخ وأخ، شريك وشريك، قريب وقريب، ليس منا. وكأني أتصور أنه أكبر ردع نبوي ليس منا، يخرجه لا ينتمي إلينا، لا ينتمي، لا ينتمي لهذا الدين. ليس منا من أفسد، ولا من فرق، ولا من فرق بين زوجين، خبب امرأة على زوجها. نعم. كمان. نعم سيدي، أنا هذا الذي أردته. يعني بعض الناس قد يقول الكلمة الخبيثة ليس لنا بها علاقة، لكن أنت لا تلقي بالا، لكن الكلمة التي تقولها قد تفسد وقد تصلح. نعم. فينبغي الانتباه إلى ذلك. هذه الكلمة الخبيثة سيدي اجتثت، يعني فرضنا أن واحد له ولدين. نعم. واحد أذكى من الثاني، فأكرم الأول الذكي كثيرا، حطم الثاني. أنا بقول عامل بعدل، اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني حديقة، حديقة، ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أنا حلتهم كلهم؟ قال لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. هذا منهج رسول الله. هذه ليست كلمة طيبة أن تشهد أبدا. على جور. نعم. اجتثت من فوق الأرض الكلمة الخبيثة، قال ما لها من قرار. ما لها من قرار؟ ليس لها آثار؟ أي نظام وضعي يزول بيوم، أي تنظيم وضعي نابع من مصالح، من غرائز، من شهوات، من قوة طارئة ينتهي عند الله ما لها من قرار. والله عز وجل يعني جعل عبر تاريخية كبيرة جدا. سيدي هنا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟ يا ماذا؟ الله عز وجل فطر الإنسان فطرة سليمة متوافقة مع الشرع توافقا تاما، يعني أي أمر أمرك الله به فطرك على محبته، وأي أمر نهاك الله عنه فطرك على كراهيته. والآية تقول وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأي عمل يتوافق مع الفطرة في راحة نفسية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنت حينما تطيع الله عندك راحة نفسية، والله لا أبالغ لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. مع المعصية في قلق، في تشاؤم، في خوف من أتفه الأشياء، وما دام منحرف ومشرك يقذف في قلبه الخوف. إذن سيدي يتذكر نداء الفطرة، نداء يتذكر الفطرة. الشيء نعم. الذي أودعه نعم. الله فيه نعم. فسماه تذكر لعلهم نعم. يتذكر نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، شكر الله لكم حسن المتابعة، أشكر لشيخنا ما تفضل به، ألقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.